mujeres. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في كتاب الفرائض من كتاب زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام أبي النجا الحجاوي. وقفنا عند باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. والمكلف وغيره سواء. إذن القاتل لا يرث. المصنف يقول إذا انفرد بقتل المورث لا يرث. طيب لو شاركه غيره؟ قال أو شارك فيه فإنه لا يرث. قال مباشرة أو سببا، يعني باشر القتل فإنه لا يرث، أو تسبب في القتل. التسبب غير المباشرة. المباشرة كان يرميه بالرصاص أو يطعنه بسكين أو يضربه بعصا، وأما السبب كان يحفر حفرة مثلا فيأتي هذا المورث ويسقط فيها فيكون هو الذي تسبب في موته. يقول إذا حصل شيء من هذا القتل بلا سبب فإنه لا يرث. بلا سبب فإنه لا يرث، معناه بلا حق بلا يرث، معناه أنه لو كان القتل بحق، وسيأتي المصنف يبين هذا، فإنه يرث. يقول بلا حق لم يرث. ما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ ذكر المصنف قال إذا لم يرث إن لزمه قود، هذا رقم واحد، أو دية أو كفارة. لزمه قود يعني قصاص، إذن القاتل الذي يوجب القصاص لا يرث، الذي يوجب القصاص لا يسقط يمنع الإرث، أو الدية أو يوجب الكفارة، إذن ما أوجب العقوبة منع الميراث. سواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف فهم سواء. طيب أكمل يا شيخ. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو صيانة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغية وعكسه ورثه. هذه تسعة صور. إذا قتل بحق كالقود يعني في القصاص، قتله قصاصا وهو يرث، وهو وارث من هذا المقتول، فإنه يرث لأنه قتله ليس ظلما. أو قتله حدا أقيم عليه الحد ونفذ الحد فيه. أو كفرا، يقولون هذه في مسألة الولاء فقط، كما لو قتل سيد عبده لكفره. أو ببغي أو صيالة، بغي باغي فدافع عن نفسه، أو صال عليه اعتدى عليه شخص فدافع عن نفسه فقتله، فإنه يرثه لو كان من ورثته. أو حرابة كالذي يخرج، المحاربين الذين يخرجون على الناس. أو شهادة الوارث، لو أنه المورث قتل بسبب شهادة هذا أو قتل العادل الباغي. العادل أهل العدل هم أهل البلد، والباغي الذين اعتدوا عليهم. أو قال وعكسه، يعني كذلك لو قتل الباغي العادل ورثه، وعنه لا يرث. عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه لا يرث وفاقا للجمهور. قال الرقيق تحيره. انتهى الكلام عن مسألة قاتل، الآن ذهب إلى مسألة المبعض. تفضل. ولا يرث الرقيق ولا يورث. الرقيق لا يرث ولا يورث، العبد الخالص. نعم. ويرث من بعضه حر ويورث. نعم. ويحجب. نعم. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. طيب، وعند الجمهور لا يرث ولا يورث مطلقا. قال المصنف ويرث من بعضه حر. من بعضه حر يسمى مبعض، يعني نصفه حر ونصفه عبد. كيف يكون نصفه؟ كان يكون مثلا هو ملك لشخصين، فأحدهما اعتق نصيبه والثاني لم يعتق. وطبعا نقول تجب السراية، وإذا كان عنده مال، ما عنده مال اللي اعتق ما عنده مال عشان يعتق الجزء الثاني. المفترض إذا اعتق الجزء الأول يجب عليه أن يعتق الجزء الثاني، يشتري حصة الشريك ويعتق، لكن إذا ما عنده مال سيبقى عبد. قال ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إذن لا العبد نصفه حر ونصفه عبد. المكاتب عبد خالص، هذا نصفه حر ونصفه عبد، كيف يرث؟ طيب سيرث نصف الميراث، يعني لو كان له النصف سيأخذ الربع، لو كان هو ابن عاصب مبعض فننظر في حصته، لو كان حرا فنعطيه نصفها، وهكذا. طيب يمثلون لذلك يعني من أمثلة ذلك، خذوا مثالا واحدا، لو كان هناك أم وابن مبعض وعم، كيف نقسم التركة؟ الأم كم لها؟ السدس، والابن المبعض هو العاصب، والعم لا هو عاصب آخر، عاصب عاصب آخر، الابن عاصب أقرب، لكن لأنه مبعض لن يأخذ حصته كاملة، النصف الثاني سيكون لل، لكن انتبهوا معي، الابن المبعض مؤثر على الأم الآن، لو قدرناه حرا الأم كم لها؟ أنتوا الآن قلتوا السدس، السدس على تقدير أنه حر، فالابن الآن مع الأم كم للأم؟ السدس. ليش هو حر؟ السدس. طيب قدروا عبد، الثلث. طيب الآن نصف حر نصف عبد، إذن ستأخذ السدس وتأخذ نصف السدس مع السدس. ليش؟ لأنه لو قلت السدس إذن قدرته حر الآن أنت، ولو قلت هو يحجب بما فيه من حرية يحجب، لكن ما فيه من العبودية لا يحجب، فإذا ما يصح أن نقول الأم لها السدس لأننا قدرناه إيش؟ حر كان. ولو قلنا الأم تأخذ الثلث إذا قدرناه عبدا قنا خالصا، ما هو صحيح، ولا هو كذا ولا كذا. إذا ما الذي سيحصل؟ سيحصل أنه سيحجب الأم بقدر ما فيه، فإذا الأم ستأخذ السدس وتأخذ مع السدس نصف السدس، اعتبر مثلا من 12 كم السدس؟ 2، نصف السدس، إذا الأم سترث 3. طيب هو ماذا له من ال، له ايش؟ نصف الميراث؟ ما ابن هذا، لا لا لا، لو كان حرا سيأخذ ماذا؟ ما بقي، كم ما بقي؟ 10. فالآن نعطي، لا 10 غير الأم، 10. وش اللي حصل؟ خلاص قدروا حر الآن. طيب امشوا معنا لأنه حر، المسألة من 12 كم للأم؟ 2، وللابن 10، وللعم لا شيء. طيب الآن هذا هو حر. طيب صار وجدنا أنه لا، هو الآن مبعض نصف ونصف، إذن حجب الأم من الثلث إلى السدس مو صحيح، حجبها من الثلث إلى السدس مو صحيح، وإنما يحجبها من الثلث إلى 3/4 الثلث، فيصير انتبهوا، يصير وهو سيأخذ نصف الميراث، إذن سيأخذ من 10 كم؟ 5، 1 سيذهب لمن؟ للأم، هذا فرضها، الباقي أين؟ لأقرب عاصب العم، العم سيرث كم؟ 4. إذن مسألة من 12، 5 للابن، 3 للأم هذه، و4. فهمتوا كيف جاءت؟ احنا ما جبنا مسائل مبعض، ما طبقنا، ها كم يطلع؟ ايوه، لا هو نصف الثلث سدس، هو نصف السدس ثلث، نصف الثلث السدس، فهي تاخذ السدس ونصف السدس، الحين هي عندها سدسين، سدس كامل اخذته ايوه، هي حجبت عن السدس، عن سدس وبقي لها السدس، فهمت علي؟ هي حجبت عن الثلث إلى السدس بإيش؟ بالحرية الكاملة. طيب بنصف الحرية معناها ستأخذ نصف الذي حجبت عنه، اللي حجبت عنه ما هو؟ أقصد المقدار الذي حجبت عنه سدس، لأن أخذ السدس فحجبت عن سدس وأخذت سدسا، ها هذا بكامل الحرية. طيب بنصف الحرية لازم ترجع نصف، تسترد نصف السدس، فهمت عليه؟ تأخذه هو بالنسبة، لا بالنسبة له نقدر أنه حر، كم سيرث؟ 10، نعطيه 5 وانتهينا منه. الإشكال سيكون ليس في ميراثه، الإشكال سيكون في إيش؟ في ميراث من يحجبهم. واضح يا شيخ؟ طيب أكمل الشيخ. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء. طيب من أعتق، نعم من أعتق عبدا أكتب ولو في نذر أو كفارة أو كتابة. إذن الولاء ليس مجرد في في في من أعتق عبدا لوجه الله تعالى هكذا، لا، أي عتق، نذر أن يعتق فأعتق له الولاء، أو في كفارة فله الولاء، نعم، أو في كتابة كاتب عبده فأعتقه فعتق العبد بالكتابة له الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء معناه أنه سيرث بهذا العتق، فهمت؟ لو العبد هذا مات وليس له عصبة، هذا الذي أعتق سيرثه، أليس كذلك؟ طيب إذا كان الذي أعتق هذا غير موجود، من سيرث هذا العبد؟ أولاد الذي أعتق، أولاد المعتق، يعني عصبته عموما بالنسب بالنفس، سيرث من؟ عصبته بالنفس. إذا سيرث أقرب عاصب، إذا كان أبناؤه موجودون، إذا كان أبناؤه موجودين سيرث أبناؤه، ما في أبناؤه آباؤه، ما في آباؤه إخوانه مثلا، أو الآباء اللي فوق والأجداد والإخوان، ما في إخوان، أبناء الإخوة ما في إخوة، أعمام ما في أبناء أعمام، أنا باصل لشيء معين، إيه ما في أبناء أعمام، لا ما في ذوي الأرحام. قلنا عصبة بالنفس، كيف دخل ذوي الأرحام؟ طيب ما في ما في. وبعدين أنت رحت لذوي الأرحام وما استنفذت العصبة بالنفس، ها؟ أعمام الأعمام كلهم ما في، بعدين أنا ها؟ كيف؟ المعتق، أفرض أنه هو نفسه هذا السيد الذي أعتق، كان عبده أعتقه سيد، أليس من عصبته بالنفس من أعتقه؟ واضح ولا لا؟ السيد الذي أعتق من هم عصبته؟ مشينا كذا، قلنا البنوة والأبوة والأخوة وبنو الأخوة والجدود والعمومة وبنو العمومة ثم الولاء. واضح يا شيخ؟ إذا المعتق، المعتق هو هو هو العاصب وآخر عاصب. واضح يا شيخ؟ لم نجد معتق المعتق، اسمع اسمع، معتق المعتق، أفرض المعتق المعتق ميت، فنذهب إلى عصبة معتق المعتق بالنفس، فنذهب إلى أبناء عصبة أبناء معتق المعتق، ثم آباؤه، ثم إخوانه وبنوهم والأعمام وبنوهم، ثم الولاء. معتق معتق المعتق. واضح يا شيخ؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا واعتقه من أعتقنا. طيب، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا من أعتقنا، يعني باشرنا العتق، أو أعتقه من أعتقنا، يعني عتيق عتيقهن، يعني عبد عبدهم. أكمل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: كتاب العتق. نعم، العتق، العتق هو تحرير الرقبة من الرق، هذا معناه. تفضل الشيخ. وهو من أفضل القرب. نعم. ويستحب عتق من له كسب. نعم. وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. طيب، قال وعكسه بعكسه، ما تصورت؟ طيب الحمد لله، قدر الله. يستحب عتق من له كسب، من ليس له كسب لا يستحب، وعكسه بعكسه، يعني لا يستحب عتق من لا كسب له، أي يكره. ليش؟ لسقوط النفقة، لما يعتق سقطت نفقته، ما عاد لا تجب عليه النفقة، هو ليس له كسب، معناه تورط بهذا العتق. طيب أكمل الشيخ. ويصح تعليق، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. طيب، اكتب عندها ويكون من الثلث، وهو التدبير، ويكون من الثلث. اكتبوها في الذهن، اكتبوها في الذهن وبعدين اكتبوها في الكتاب. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الكتابة. الكتابة ما هي؟ بيع سيد عبده نفسه بمال معلوم مؤجل بأجلين فأكثر، أن يبيع السيد عبده، نعم، أن يبيع السيد عبده لمن؟ لنفس العبد، أو يشتري العبد نفسه من سيده بمال معلوم، هذا شرط، ومؤجل وأكثر من أجل. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن معها أمانة العبد وكسبه. يعني تسن الكتابة، الإجابة والكتابة مع أمانة العبد وكسب العبد. يسن لو جاء العبد وقال للسيد: أنا أريد أن أشتري نفسي منك، فخلينا نتفق على مبلغ أقساط، أذهب وأشتغل وأحضر هذه الأقساط وأصبح حر، يعني أعطيك مثلا 12 قسط كل شهر قسط ليصبح حرا. فيقول: إذا كان العبد أمين وصاحب كسب، مرحبا، حياك الله، يا مرحبا، حياك. كلمة واحدة. أي شيء. المالون. أي. جابت أمه ودفن من دون يسمى، يعني وش؟ لا بس لا ولا حرج، ما في شيء. ولا حرج. ما في شيء. الله يحفظك. قال: إذن تسن مع أمانة العبد ومع كسب العبد، يسن أن يجيبه، وتكره مع عدمه، يعني مع عدم الكسب ما يقدر يسدد. طيب فضل الشيخ. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. طيب إذن هذا المكاتب هل هو حر؟ لا، ما زال عبدا. هل يمكن للسيد أن يبيع المكاتب؟ عقد مع السيد عقد كتابة فيبيعه، نعم يمكن أن يبيعه لشخص آخر، لكن الشخص الآخر الذي سيشتري هذا المكاتب سيشتريه بعلم ويعلم أنه مكاتب ويكمل العقد معه. ولهذا قال: ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، مقام السيد الأول، معناه أن طريق العتق يستمر لا ينقطع. طيب، فإن أدى العبد، يعني دفع ما عليه، عتق، وولاؤه له، ولاؤه سيكون لمن؟ للأول ولا للثاني؟ للثاني، أي الأخير، ولاؤه له اكتب الأخير. وإن عجز العبد عاد قنا كما كان، يبقى. طيب أكمل الشيخ. أحسن الله عليك وإياك. قال المصنف رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. نعم. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره، أو أمة معلش أو أمة له ولغيره، اكتب بشبهة، لأنه ما يجوز أن يولد الأمة له ولغيره لو فيها شرك، يعني بشبهة. نعم. أو أمة، نعم. أو أمة ولده، أو أمة ولده خلق ولده حرا. لا، لحظة. أو أمة لولده، أو أمة ولده، يعني بشبهة أيضا. نعم. ما الحكم إذا أولد الحر أمته أو أمة أخرى بشبهة؟ قال: خلق ولده حرا حيا، ولد أو ميتا، هذا الحكم. إذن إذا أولد الأمة فالولد إيش؟ من السيد، الولد إيش؟ حر. طيب الآن حكمين راح تنبني على هذا، على هذا الإيلاد هذا. الأول أن الولد سيكون حرا، والثاني أن الأم ستصبح أم ولد. ما معنى أم ولد؟ يعني تعتق بمجرد موت السيد. طيب أكمل الشيخ الآن، أعد من قوله: أو أمة ولده، أو أمة ولده خلق ولده حرا حيا، ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط. طبعا بهذا الشرط، ولد حيا عرفنا. طيب لو ولد ميتا، يعني كان سقطا، يقول: إذا تبين فيه خلق الإنسان فإذا هي أم ولد، أما إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان فهي ليست أم ولد. لا مضغة، مجرد المضغة اللحم، قطعة لحم، أو جسم ليس فيه علامات الإنسان. نعم. إيه. بالزواج. إذا كان بإيش؟ طيب إيش؟ بالزواج. أعوذ بالله، لا ما يلحقه الولد. لا ما يلحق. لا لا لا لا لا، ما يلحقه الولد. والولد، الولد لو كان بالزواج سيكون عبدا. إذا تزوج الحر أمة فالولد عبد لسيد الأمة طبعا. طيب يا شيخ. قال إيه؟ صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. طيب هذا الحكم الثاني، إنها تصير أم ولد، طيب ما معنى كونها مولد؟ تعتق بموته بموت السيد من كل ماله، ما هو من الثلث، ليست وصية، تعتق من كل ماله. طيب مات السيد ما عنده إلا هذه الأمة اللي هي أم ولد، تصبح حرة. طيب الورثة وش يسوي؟ ما يأخذون شيء. تفضل الشيخ. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه. طيب الآن هي أحكامها أحكام الأمة في ناحية، وليست لها أحكام الأمة في ناحية أخرى، فهي أمة من حيث الوطء واحد، والخدمة اثنان، والإجارة ثلاثة، هي أمة في هذا الباب، لا في نقل الملك هذا واحد، ولا بما يراد له هذا الثاني. إذن في نقل الملك لا، الأمة ينقل ملكها، استطيع بيعها، لكن أم الولد لا تباع. أكمل الشيخ. قال لا في نقل، لا في نقل الملك في رقبتها، نعم، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. نعم، إذن قال لا في نقل الملك، إذن فليست كالأمة في نقل الملك في رقبتها، نقل الملك في رقبتها هذا ليست أمة، ولا بما يراد له، في أشياء ليس نقلا للملك لكنه إيش يراد به نقل الملك، مثل الرهن، رهنها. طيب الرهن إيش ينبني عليه؟ لو ما سدد ما عليه ستباع هذه الأمة، ستنقل ملكيتها، لا يصح رهنها. هكذا وبيعها الصريح ووقفها، معناه إذا وقفت انتقلت ملكيتها، أصبحت لا يملكها السيد وإنما هي موقوفة. طيب بهذا نكون قد انتهينا وفرغنا من كتاب الفرائض من زاد المستقنع، بحمد الله تعالى وفضله وبركته، وأسأل الله أن ينفعنا بهذا وأن يتقبل منا ويرزقنا الإخلاص فيه كما مضى من الوقت. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.